إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تليق بكماله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رباه ربه على عينيه ليربي به العرب ورب النبي العرب ليرب العالم كله جزى الله عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن امته ونسال الله ان يكون لنا نبينا قره عين في الدنيا والاخره وأن يجمعنا به يوم أن نلقى الله رب العالمين. أما بعد فعود إلى حفر النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأه وماته ويدعو الله إليه أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لي عن قومه ورسولا عن أمته ونسأل الله أن يكون لنا نبينا قرة عين في الدنيا والآخرة وأن يجمعنا به يوم أن نلقى الله رب العالمين. أما بعد فعود إلى حفر النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأه وماته ويدعو الله إليه أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عاش من أجلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومات وهو يدعو الله إليها حتى في نومه إذا قام فزعا قال لا إله إلا الله ويل للأرض من شر قد اقترب فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج هكذا صلوات الله وسلامه عليه فهي الناجية يوم أن تلقوا الله جل وعلا فلا نجاة إلا بالإيمان ومدخله لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في مسند الإمام وفي سنن أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول إلى جئ بالعبد يوم القيامة من حساب يقف بين يدي جيء لأعماله فجاءت الصلاة فقامت وقالت يا ربي أنا الصلاة كان مصليا كان رائعا كان فاعلا لكذا يقوم الليل فيقول الله لها أنت على خير فتقوم الزكاة وهكذا كما بين نبينا كل الفرائض تدافع عن العبد فيقول الله لها أنت على خير ثم يأتي الإسلام توحيد الله جل وعلا مدخله لا إله إلا الله عاش عليها ومات عليها يأتي الإسلام فيقول يا رب أنت أنا الإسلام وأنت السلام فيقول أنت على خير بك اليوم آخر ثم تلا النبي قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هم نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد فمن عاش على همه مات على همه ومن مات على همه أسر على الهم فهكذا من حكمة الله في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولذلك لو لقنك الناس جميعا وأنت مستيقظ يوم الحشر تسمع ذاك من جنبك ومن جوارك يقول لا إله إلا الله وأنت لم تقلها في الدنيا، فإن كنت رجلا بحق قلها، ولذا لم يستطع فرعون أن يقولها لأنه لم ينص عليها، ولكنها حيلة الجبان، حيلة الجبان. لما رأى الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل. لما رأى العذاب قال كما قال من كفر بالله والله ربنا ما كنا مشركين. قال الكفرة يوم أن يلقوا الله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين. وعدم الشرك يستلزم التوحيد، مش كده ولا ايه؟ عدم الشرك الكفار يقولوا كده في سورة الأنعام. قالوا ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين، احنا ما نشركش ابدا بالله. ولذلك جابوا القضية الأصيلة، ما جابوش قالوا مؤمنين. ثم الإيمان هيدخلوا شرك، في إيمان بيدخلوا شرك. قم جاب ايه؟ جاب عدم الشرك اسمه التلزم لتوحيد الله. حتى فقيه المشرك فقيه، قالت الخوف اللي خلاه مرمطة، خلى الفرخ ده كله طرح منه. ولذا كنا البيعة النبي قال فيها ايه؟ بايعون على توحيد الله ولا على الا تشركوا بالله؟ على الا تشركوا. فهذا شرك، عدم شرك يستلزم توحيد الله. شوف الكافر برضه اول ما رجل الحكاية قال النجاة اليوم لا تكون من ايمان فحسب، الايمان قد يخالف الشرك. اما الايه؟ قال والله ربنا ما كنا ايه؟ تبني في حكمه اكثر. وقال والله، والله كمان ايه؟ ربنا. يعني انت عارف ان في اله وفي رب. وبعدين قال جاب القضية عدم الشرك، قال انا رجل موحد، انت عرفت مش مشرك، وانا مش مشرك الاموات. والله ربنا ما كنا مشركين. نفرحهم الكلام ربنا قال لهم ايه؟ قال اختم على لسانك، ما تخليش ينطق، انطق يا جوارح بقى، القلب ينطق، الايد تنطق، الجلوس تنطق، الجوارح تنطق. وبعد ما ده كله نطق المش قالوا انكروا، اهو انكروا. طب اقفل بقك بقى، انت كنت متحارب ويقول لك وحد الله، تقول اوحد يا عم الشيخ، مين اللي قال كده؟ ده الطبيعة التوجد والوجودية، وما يهلكنا الا الدهر. اله ايه اللي بتقولوا عليه يا جدعان؟ استغفر الله جل وعلا. وانكرت تيجي يوم القيامة تقول مش مشرك، ومن ربنا جل وعلا يختم على جوارحه فلا تنطق، وحينما يختم على جوارح على لسانه فلا ينطق اللسان، تنطق الجوارح، ولا يكتمون الله حديثا. ولذلك الآية دي لما جاء الرجل لابن عباس قال يا ابن عباس بينما أنا في بحار القرآن جدت أن أغرق البارحة، فتح المصحف وبقرأ القرآن كنت هكذا. قال له هتقرأ فين؟ قال له هقرأ عند قول الله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا. ثم هم كتموا، كتم ولا ما كتم؟ كافر ولا انا مش مشرك؟ كتم ولا ما كتمش؟ فكنت اغرق يا ابن عباس. قال له لا ما تكرش. امال ايه يا ابن عباس؟ فهم، ده انت الذي دعا لك نبينا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. نسال الله ان يفقهنا واياكم في الدين. شوف المشكله بقى، ده هو قال نطق بها فين؟ قال ما نطق بها فرعون. وقال له كده الان وقد عصيت. جاي دلوقتي يقول لا اله الا الذي امن، ده حتى مش عارف يقولها، بيقولها بالنعم. قولوا فيه اله وحده له كمال الالوهيه وكمال الربوبيه وحده، مش عارف. قال الا الذي امنت به، بيقولها بالنعم. لما هتتقبل الا بحاجه واحده بس، من ربك؟ ربي الله دين الاسلام نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هتتقبل المعنى ده بس مش بتوحيد الله لا اله الا مين لا معبود بحق الا مين هو ده المعنى اللي هتتقبل بيه ده اللفظ الصريح مفيش معنى للاجابه مفيش معنى هيتسام مش مدرس تقول له شيل مرحة الاجابه من الطالب قال لا ما هو الطالب عطل له المنهج وعمل له ذاكر وعطل له مدرس يعلمه اما التوحيد ربنا علموه وبعد ما علموه قال هل رايت احدا ارحم من الله جل وعلا هل رايت احدا ارحم من الله جل وعلا ازاي قال انا هسالك اسئله وهغششك قبل ما تيجي هتغششني قال اخو لما غش الحلال غش الحلال ازاي قال القيلك الاجابه قبل ان تقف بين يديك اذا سالتك قل ربي الله واذا سالتك عن نبي قل نبي محمد واذا سالتك عن الله علمنا ولا ما علمناه شوف الاجابه معانا اعطيك الاجابه قال ولذلك لا يقبلها الا بلفظها الصريح لا بمعناه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل حس الجبال لما يجد العذاب ما ينفعش ليه لان هذا ايمان عند معاينه العذاب والايمان عند معاينه العذاب لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت مني من قبل ما هوش اسمع في الريش لم تصبح الصحيه الاسلام تصبح من هنا جاي اللي راح لبس العباية ورب لي دعمه لما طلعت الشمس يا جميل كل سنة وانت كنت في الضراء مع السلام خلصنا منكم اشكالك جاي دلوقتي بعد ما شفت علامات قال لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امانة ايه اهو لا اله الا الله دول الثانيين قال له يا ابن عباس انا كنت هجر امبارح تقرا في ايه قال هو التوحيد مش بينفع في الاخره سماه قال المشركين اهو لربنا يوم القيامه والله ربنا ما كنا مشركين وفي موطن ثاني قال ولا يكتمون الله حديثا سماه كتمه قال له لا اله لما رأوا عفو الله للموحدين ما هو عفو ربنا للموحدين ايه نعمة نسأل الله ان يحيينا واياكم على التوحيد شوف بقى عفو ربنا للموحدين يوم القيامة تيجي يقول ربنا جل وعلا تعالى انت موحد ايوه مت على التوحيد طيب اخوك فلان مزعله ليه يا رب ده عمل فيا وسوى وما كانش وراه الا وجع القلب وعمل مشاكل يقول له شايف القصر اللي هناك ده كله قصر ايه الحلاوه يقول له لاي نبي مقرر او لاي ملك هذا لمين قال لمن اعطى ثمنه قال يا رب ومن يملك ثمن هذا قال انت انا املك ثمنه ايوه تملك ثمنه قال واي ثمن قال بعفوك عن اخيك الذي وحدك اعف عنه قال عفوت عنه قال خذ بيده وادخل الجنه ثم ينادي النبي يقول يا اهل التوحيد هذه روايه ابو داود يا اهل التوحيد ان الله يعلمكم العفو يعفو بعضكم عن بعض ده استمين يا اهل الايه ده كلام النبي في الروايه يا اهل التوحيد ان ربكم يعلمكم العفو ليعفو بعضكم عن بعض ايه اللي حصل يا ابن عباس قال له انا كنت هاجر امام الايتين ما هو التوحيد ما نسالوش اهو في الاخر قال له لا لما راى عفو الله عن الموحدين شايف العفو نازل نسال الله عز وجل ان يتغمدنا واياكم برحمته الرحمات نزل فلان ادخل الجنه فلان درجتك فين انا في جنه عدن وين وانا في دار الخلد وين فين كذب. لا انتوا اطلعوا درجه فوق مع النبي محمد في الفردوس الاعلى اسمها شفاعه في رفع الدرجه وشفاعه في خروجك من النار قال العلماء وللنبي شفاعه في من استحق النار ان يدخله الجنه في من استحق النار بالعمل استحق النار بالعمل بس مات على ايه توحيد استحق النار من ايه بالعمل بس مات على ايه على التوحيد النبي بيروح يجيبه من ايده كده ويدخله فيه فين ده يا رب قول له فلان الفلان يشفع فيه ويقضي النبي لدرجه حديث الطبراني يقول ايه يقول هو داخلين طالح من النار مجرد ما يشوفوا طالح من النار يحطه في نهر ونهر الحياة او الحياة فيه روايتين الحياة في المد بالهمزة يعني الحياء ليه؟ قال عشان يطلع عنده دم، لان جهنم ما عندهمش دم كويس، ما عندهم بجد هو في النار هيقابل ربنا. ده نهر الحياة عشان هيقابل الملك الاعلى، او نهر الحياة كان ميتا بين الموت والحياة في جهنم، كل ما يموت يصحى لا يموت فيها ولا ايه الله ايه لا يموت ولا يحمل هو ايه امال هو ايه المصيبه مصيبه. شوف بقى اللي بين الحياه والموت، مضبوط على نفسك وعلى صدرك جبل احد، والنار فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، كما كانت الجنه بمفهوم الخلاف مخالفه، كما قال في الحديث بمفهوم المخالفه، زي ما الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، في النار ما لا عين رات ولا اذن ايه. بشوف النهارده لما يتحط على صدرك الجبل، وبعدين حتى في الرؤيا تحس انك ايه بينتقص عليك، يصحوه ويقول انا لا كنت ميت ولا حي، حفظ لما ادرك تموت كان لسه موت مش هتموت، طب كان لسه مش هتعيش، احط على النار كده. نسأل الله العفو والعافيه. واشدت بما ده مثل تعرض لك المساله بتاع جهنم كده. طيب يقضي علينا ربك يا مالك، يقضي علينا ربك يقضي عليك. طب انت لو قضى عليك ترتاح، مش عاوزينك ترتاح، عاوزين يبقى مضغوط على نفسك ونفسك اللي زيك، كل ما تقوم عن الحاجه الثانيه، كل ما تقوم هنديك صحه نديك قوه ثاني. ليه؟ قال لي تزداد عذابا على عذاب. نسأل الله العفو والعافيه. ولذلك يجي النار يجيب النهر، يجي النهر الحياة او الحياة، بل الموحدين يجي النهر الحياة او الحياة، ثم يدخلون هذا النهر، نهر يتسل فيه، يخرجون من النهر ووجوههم كالقمر في ليلة الفجر. ما هو طالع من جهنم شدة فحمة، عارفين فحمة الاسود طالع نحره، طالع ما حدش عارفه خلقه. ايه دي؟ هل ده واحد مسبوق طلع من الجهنميين؟ وفي رواية مكتوب على جبهته من الجهنميين الذين استحقوا جهنم فأدخلهم الجليل الجنة بتوحيد الله جل وعلا. اهدي شفاعة للنبي او يرفعك لدرجة اعلى من هذا، كل ذلك ايضا زي ما قلنا ايه بتوحيد الله جل وعلا. ألهم كذبوا يا ابن عباس ما نطقوش، وربنا جل وعلا قال لا يكتمون الله حديثا، وقال في مكان ثاني ايه؟ قال والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس لما راوا عفو الله نزول الرحمه الخير نازل على الموحدين، قالوا ايه الحكايه؟ ده النهارده صيفه قوي. ايه الصيفه دي؟ ايه السوق الرابعه دي؟ ما تيجوا نكتب الحكايه اللي احنا فاهمينها مع بعضنا، يمكن نخش في زمرة الجماعه دول. فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انت بتفتكر انت فين؟ تفتكر مش هتزور؟ ده العملية عند الملك الأعلى. تفتكر المسألة إيه؟ هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بس تعالوا بقى لما تردوا ربنا. بقى عشان إنه الرحمة نازلة والخير والعطاء. ظننتم أن شيئا يخطئ انطقت الجوارح كلها فقالت ولا يكتمون الله حديثا. شرك وكفر بالله، يبقى كانه ما ينصحش التوحيد الا في ايه. ولذلك كنا من ثمرات التوحيد في الدنيا، قال الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يؤمن. الايمان هنا التصديق، الايمان هنا ايه؟ لان الايمان له معنى لغوي عند اهل اللغه، والتصديق عندنا قبول ورضا واذعان، خضوع يعني خضوع. صدق قال له شروط، المساله بسيطه كده. صدق ايوه صدق، لان الكون ربا للكون رب، وامنت بان للكون ارسل الله النبي محمد، صدقت بالمساله دي ايوه صدقت به. هل وكم من مصدق تصديقه يحتاج الى تصديق؟ امال ايه التصديق؟ الا بد فيه من الاذعان، من الخضوع، ومن الرضا، ومن القبول. هذا التصديق. الله باسم رب رضيت به، رب رضيت فيه. ام يقول لك النبي في حديث مسلم ذاق طعم الايمان من رضي. هذا التصديق، من رضي بالله ربا وبمحمد النبي، وفي روايه وبمحمد الرسول، وتجمع الاثنين زي ما قلت في روايتين قبل كده. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. اهو ده لا طعم الايه؟ طعم الايمان. ابقى قاعد ومن يؤمن، ادي الايمان هو التصديق، القبول والرضا والخضوع. قالوا بعدين قالوا عند اهل الشر التصديق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللي ده جمع اهل السنة. اهل السنة لما جمعوا سلف الامة جمعوا تعريفات الايمان لوهو التي تمسح تعريف واحد. التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي قال النبي سمعنا واطعنا. كل اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله سمعنا واطعنا. مش ده شعار اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا امن هذا الايمان الخالص يجب المساله المترتبه على التوحيد. ايه المترتبه على التوحيد؟ امن صدق رضي بهذا التصديق قبل هذا التصديق خضع لله جل وعلا. ولذلك لا تفكروا في العبودية لما تكلمنا في مسألة العبودية قلنا قال ابن تيمية في كتابه العبودية العبودية تجمع أمرين الأمر الأول كمال المحبة لله الأمر الثاني كمال الخضوع لله والاثنين متصلين الاثنين دول متصلين كمال المحبة كما نحب عيالي بس ما بترضاش إلا لله ثم لبغضة لأمر من الأمور بس ما بعندكش كمال المحبة لأن كمال المحبة تأتي على كمال من أحب وكمال من أحب مين الله جل وعلا كمالاته لا تتناهى ولذلك يجب أن تكون أعلى درجة في المحبة لمين ما فيش أعلى من كده طب والمحبة اللي جاي بعد كده للرسول قال من محبة مين الله والأخيك المسلم من محبة مين الله كل ده جاي منين قال ما هو لما يمتلئ القلب بكمال المحبة لمين لله جل وعلا لكلها ثمار من ثمار محبة الله إذا لاش محبة مين محبة مع خضوع لو انفصلوا الاثنين ما تبقاش عبودية لو كان محبة بلا خضوع يا محبة بنحبه لو خضوع بلا محبة ما تعتبرش عبودية وده اللي خلانا من إياك نعبد وإياك نستعين فالإيمان تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقت ورضيت بالله جل وعلا جاءت الثمرة في الدنيا ثمرة الدنيا يهدي قلبه اسمه جواب حرف لان عند إيه ومن يؤمن هذه هذا الشرط من يؤمن هذه فعل الشر فعل الشرط ليش تسموه جواب جواب لان انت بتسموه لو امنت لو امنت هيحصل ايه امقول لك انا اللي هجاوب محدش هيجاوب لو امنت هيطلب اللي بيقول ومن يذاكر امقول لك يعني لما ذاكر يابا يحصل ايه هذه انت جاوبت على بيقول فين سأل الولد هم يقول لك من يؤمن بالله ايه الثمره اللي هتديها لي يهدي قلبه من يتق الله ايه النتيجه ايه اللي هقول اجاوبك قبل ما تقول ايه قبل ما تقول ايه قبل ما تسال يجعل له مخرجا يبقى ومن يتبع منهج الله جل وعلا وسنه النبي محمد بن عبد الله ويرضى بالله ربا وبمحمد النبي ورسوله تجي النتيجه في الدنيا يحصل ايه قال يهدي قلبه اشمعنى قلبه قال ما لو هدى قلبه هدى جميع جوارحه ليه قال لان ده هو الملك والباقي قال كلهم هدى كل دي خدم قال اه وان شئت اقرب لك المساله زي ما العلماء قالوا قالوا او هو خان حميد عارفين السداد والايدين والرجلين شاكوش ومفتح ومعرفش ايه طيب كل الادوات دي هتتحرك من غير ما السباك يبدا يفك ويركب هتتحرك مش هتتحرك يبقى كان القلب صنايع والالات اهي ايدين ورجلين ولسان وهكذا ايه القلب ده قال ولذلك هو الراعي في الرعيه كما قال خير البريه كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه اهو القلب برضه راعي في البلد المسؤوليه كلها على مين هم يقول لنا في الحديث الصحيح على ان في الجسد مضغة اذا صلح الجسد كله فاذا فسدت فسد الجسد ايه يعني ايه هل هو للملك لو حداه الله جل وعلا تظهر اثاره على الجوارح ولذلك جاء الجماعة الصناعية بتوع الايام دي اقصدهم المسلمين مضروبين الواحد يقول لك ايمان في القلب طب امال فين اللي في القلب يعني الصنايع اللي شوف محرك شاكوش ولا اجل ولا ضرب في مسافه ولا اتحرك لمزمت ولا عمل ايمان قلب ايه ده شغل دروشه وخيبه مين اللي قال يقول لك يا شيخ خلاص يا عم الشيخ المهم ها هنا ها هنا ايه؟ ده هنا بطيخ، هنا صريح عندك، هنا صلق يا ابا. مين اللي قال عندك ده ايمان؟ ده لو ايمان كان بان اتحرك. ده احنا قلنا الصنايعي كنا شفنا الشكوش اتحرك. ايه الاماره والعلامه على ايمان الصنايعي؟ اديني اماره او علامه. مفيش علامه، مفيش هو حاجه. هما اللي يدين لجوة يا عم الشيخ، ده انا بتهيني ما في نفس مني، انت بتهيئ لك. لان ربنا قال هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، يعتقدون حسب معنى الاعتقاد، يحسبون انهم يؤمنون ايه؟ سمعوا عشان تطول عليكم وشيء تبقى تراويش هنا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ما دمنا في الأشياء المحمود وأن يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين. أخ جاي نوع من الشلالات تقريبا، نظر على قد شلال نادى بين الأشجار من الصخور تقريبا والله أعلم. الشلال كاتب في وسط المزرعة وكده الله جاي الصورة في وسط شلال الشلال صالح جزاه الله خيرا. وياما هنشوف ايات الله جل وعلا في الكون. والشلال لو لاحظت اطلعوا زي ما انتم شايفين في الشجر طالع نحلة بعضها قال نحلة. انا قاعد الشلال كل واحد على قد رؤيته ماشي. فطلع النظر الجلالة امام الظاهر الواضح. نسأل الله ان يحيينا على التوحيد وان يمنعنا على التوحيد.